سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، أشارت بيدها رضي الله عنها، تعني قصيرة. يعني كأن سيدة عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية، يعني من عيوبه، يعني يكفيك من عيوب صفية إنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني انت قلت كلمة شديدة عند الله سبحانه وتعالى في ميزان السيئات، لو مزجت الكلمة دي بماء البحر لمزجت. يعني لو الكلمة دي اتحطت في البحر هتغير اللون والطعم والرائحة بتاعت ماء البحر، لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت عائشة رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا، حكيت له إنسان يعني قلدته في طريقة الكلام بتاعته، في الأفعال بتاعته، على وجه الانتقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا ولو أن لي كذا وكذا. يعني أنا ما أحبش أن أنا أقلد إنسان على وجه الانتقاص ولو أن لي كذا وكذا من الدنيا. وده لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بيكره الأمر ده جدا، وأن الأمر ده شديد عند ربنا سبحانه وتعالى. الغيبة من الأمور، يعني من كبائر الذنوب عند ربنا سبحانه وتعالى، ومن الأمور اللي بتهلك الحسنات، زي ما تكلمنا بالضبط في حلقة السباب والشتم، نفس الكلام في الغيبة. احنا قلنا ان الإنسان بيأتي يوم القيامة وفي مظالم، يعني ممكن تكون انت بتعمل أعمال صالحة فتتفاجأ ان انت يوم القيامة ان الحسنات بتاعتك راحت بسبب ان انت كنت بتشتم أو بتغتاب. والغيبة بمعنى ان انت تذكر الشخص في غيبته بأمر هو يكرهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا بقول مثلا فلان كذا بخيل، أو فلان شكله كذا، على وجه الانتقاص، يعني بقول كلام هو لو سمع الكلام ده هو يزعل، يتضايق، يكره الكلام ده، لكن الكلام ده فعلا حقيقة، يعني هو فعلا بخيل. فهم الصحابة بيسألوا عن ده، بيقولوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول، يعني لو هو فعلا فيه الصفة اللي انت بتقولها على وجه الانتقاص، لو هو سمعها يكره ده، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. التعريف ده مهم جدا، لأن كتير من الناس تقول له: على فكرة اللي انت بتعمله ده غيبة، انت كده بتغلط في الشخص ده، وهو لو سمع الكلام ده يكره الكلام ده. يقول لك: على فكرة عادي، أنا ما بغتبوش، أنا ممكن أقول له الكلام ده في وشه. هنا في مشكلة. أولا، مين قال إن معنى إن انت بتقول له الكلام ده في وشه عادي إن ده معناه إن دي مش غيبة؟ يعني الغيبة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكرك أخاك بما يكره، وهو مش موجود في غيبته. فما دام الأمر ده هو لو سمعه يكره الأمر ده، وانت تعلم ده، والأمر ده فيه انتقاص، يعني انت بتقولها على سبيل الانتقاص، فهي تبقى غيبة. لو انت بتقول الكلام ده في وشه، يعني بتواجه الشخص أخوك المسلم بكلام هو بيكرهه، بتؤذيه بالكلام، فده أمر تاني، يعني ده برضو من سوء الخلق، يعني مش حاجة حلوة، ومش من الشجاعة ان انت تواجه الناس بأمور هم بيكرهوها. يعني في فرق بين النصيحة تكون بالرفق وباللين وبالحكمة والموعظة الحسنة، والهدف منها الإصلاح مش الهدف منها الانتقاص، وفرق بين ان انت تقول: لا، انا على فكرة بقول له كده في وشه، ده مش من الشجاعة، ده مش من حسن الخلق. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فالصحابة سألوا: طب لو هو فيه فعلا الصفة دي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه. يعني لو أنا بقول فلان مثلا بخيل، فلان مثلا ما بيفهمش، فلان ذوقه وحش، لو أنا بقول كده وهو الحاجة دي مش فيه، يعني هو مش بخيل، يبقى أنا كده عملت حاجة أعلى من الغيبة اسمها البهتان. البهتان إن أنا أفتري على إنسان حاجة هي مش موجودة فيه، يعني ملهاش أصل، فأنا أقول فلان صفته كذا وهو مش كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من البهتان، لأن البهتان شديد، البهتان أشد كمان من الغيبة، يعني يجمع بين الغيبة إن أنا ذكرته في غيبتي وإن أنا قلت حاجة كمان مش موجودة فيه، يعني مع الغيبة الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن البهتان: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. الوعيد شديد، كثير من الناس يتساهل إن هو يطلع كلام على الناس، يتكلم في أعراض الناس وهم مش موجودين، يعني يجمع بين الغيبة والبهتان كذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، يعني يعذب في يوم القيامة عذاب شديد. رضغة الخبال يعني عصارة أهل النار، عصارة أهل النار بيخرج من أجساد أهل النار بعد العذاب من الصديد والقيح والدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يخرج مما قال، إن هو يتوب ويطلب العفو من الشخص ده حتى يخرج مما قال. ومن الأمور الثالثة اللي بعد الغيبة والبهتان هي الأمر الإفك. الإفك ده يعني إيه؟ الأعلى حاجة، زي ما حصل في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اتهمت في عرضها وفي شرفها رضي الله عنها، وهي المبرأة من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن أهل الإفك، في شأن ابن سلول ومن تكلم بالإفك، قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن قذف المحصنات، تكلمنا عنه، قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الإفك أشد كمان من البهتان. أقبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين، وابتغوا للقلب لينا كن عن العصيان صار. وفي صورة تانية من صور الذنوب بتاعت اللسان هي بتجمع بين الغيبة وأمر تاني، وهي النميمة. النميمة هي نقل الكلام بغرض الإفساد. يعني انت كنت قاعد في مجلس مثلا، فلقيت حد بيتكلم على شخص مش موجود، فده مجلس غيبة. يعني هو قال لك: والله فلان ده ما بيفهمش حاجة، او فلان ده مثلا ليه علاقات مش كويسة، او فلان ده بيسرق، او فلان ده كذاب، هو اغتابه. فانت تقوم عامل ايه؟ تقوم واخد الكلام ورايح تنقله للشخص اللي مش موجود ده، تقول له: كنت قاعد مع فلان وقال عنك كذا وكذا، بغرض الايقاع. الفعل ده اسمه النميمة، والنميمة من أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو مش بس، أولا هو فيه غيبة، لأن أنت حضرت الأول مجلس غيبة فسمعت الكلام اللي بيتقال، وبعدين خدت الكلام ورحت نقلته للشخص بغرض الإيقاع، ودي تجمع بين الغيبة والنميمة بنية الإفساد والإيقاع بين الناس. خطورة النميمة إيه؟ هي بتفسد بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يعني لما يحصل خلافات بين الناس، النميمة دي ممكن توصل للقتل، توصل للطلاق، توصل إن علاقات بين اتنين كان بينهم أخوة وبينهم محبة، إن العلاقة دي تنقطع بسبب شخص نقل الكلام بغرض الإفساد. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكل حد ينقل لك كلام أنت تحذر من الشخص ده. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة. خطورة النميمة إن هي سبب في عذاب القبر. عذاب القبر ثابت في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما مر بقبرين فسمع صوت رجال أو إنسانين يعذبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني إنهما يعذبان، النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت عذاب القبر فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني كان الشخص اللي بيعذب، الشخص اللي كان بيتكلم بالنميمة، كان شايف أن الأمر بسيط، الأمر سهل، ما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، كبير عند الله سبحانه وتعالى. أو وما يعذبان في كبير، يعني ما كانش الأمر ده بالنسبة لهم إن هم يتركوه حاجة صعبة، كان سهل إن هو يتركها. وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة، بيفسد بين الناس، بيقطع العلاقات، بسبب إن هو بينقل الكلام بغرض الإيقاع وبغرض الإفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن النمام لا يدخل الجنة، معرض إن هو يعاقب فيدخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، في رواية: لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام. فكل الأمور دي تخلي الإنسان هو يحذر، يحذر إن أنا أقع في الغيبة، إن أنا مش عايز أتخلق بالخلق ده، إن أنا طول ما أنا قاعد أتكلم على الناس ونقعد نجيب في سيرة فلان وفلانة، لأن الغيبة والكلام عموما والأخبار فيها نوع من شهوة، يعني دي فاكهة المجالس، إن إحنا نقعد نحكي فلانة عمل كذا، فلانة قالت كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال، قيل وقال، يعني أقعد أنقل الكلام. كثرة الكلام ممكن توقعك في الغيبة، توقعك في النميمة، وتوقعك إن أنت ممكن تقول كلام هو ما حصلش أصلا، أو كلام أنت مش متأكد منه فتفتري على إنسان بالكذب. فالواجب على المؤمن العاقل اللي نفسه يقابل ربنا سبحانه وتعالى بصحيفة الأعمال تكون نقية، تكون فيها الحسنات وما يبقاش فيها سيئات بإذن الله، إن هو يتخلص من الآفة دي، حاجة بتضيع كل الحسنات بتاعتنا، بتدمر الحسنات بتاعتنا. فالإنسان يتخلص من الغيبة، ويتخلص من ذنوب اللسان، ويتخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب الغيبة، وكان بيقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إن أنت تمسك لسانك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لمعاذ: كف عليك هذا، كف عليك هذا. وسيدنا عمر في يوم من الأيام لما دخل على سيدنا بكر رضي الله عنه فلاقيه مسك لسانه، فقال: مه، فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد. فاللسان ممكن يضيع أعمال كتير صالحة أنت بتعملها. شهر بركات ونعمة، فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة، للجنان به نسائم. ولو عايزين ناخد قدوة لينا في التخلق في خلق، إن أنا لا أتكلم بالغيبة، لا أتكلم في أعراض الناس، إن أنا أمسك لساني، في يوم من الأيام في حديث الإفك، سيدة عائشة وهي ماشية بعد لما يعني بدأت تخف شوية من المرض بتاعها اللي هي كانت دخلت فيه، فهي ماشية مع أم مصطح، ومصطح رضي الله عنه كان تكلم في عائشة، فأم مصطح وهي ماشية عثرت في مرته، فقالت: تعس مصطح. سيدة عائشة مش عارفة حاجة لسه، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني أنت بتشتمي واحد حضر غزوة بدر. فالسيدة عائشة هنا هي لا تتكلم في الغيبة، لا تحب الغيبة، هي لما سمعت أم مصطح بتتكلم عن مصطح رضي الله عنه قالت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني بترد غيبته. وفي حديث سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، فقال كعب: قال: فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس بالقوم في بتبوك، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال: رجل من بني سلمة حبسه برداه، يتكلم عن كعب، يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه، يعني يقول له كأنه بيقول له يعني كعب ده مش راجل بتاع ايه، مش بتاع جهاد ويمشي في الحر وكده، ده راجل كده ايه، حبسه برداه ونظره في عطفه، يعني قاعد يتفرج على الهدوم بتاعته ومعجب بنفسه كده، مش بتاع بهدلة، يعني كأنه بيغتاب وبينتقص منه عند النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا معاذ قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. سيدنا معاذ في اللحظة دي هو أصلا متخلق بخلق إن هو ما بيغتابش حد، ولما سمع حد بيغتاب وقف له وقال له بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فالواجب على المؤمن لما يجلس في مجلس غيبة إن هو لا يشترك في الغيبة دي، لأن أنت لو قعدت وسمعت وكنت راضي بالكلام اللي بيتقال ده أنت هنا مشترك في الغيبة، فالواجب عليك إن أنت ترد غيبة الإنسان، وده من أحب الأعمال إلى ربنا سبحانه وتعالى. وتنفع المؤمن في يوم القيامة إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يصرف عن وجهك النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. ومن الخطوات العملية اللي تساعد الإنسان أنه يتخلص من خلق الغيبة ويذكر الوعيد الشديد اللي ربنا سبحانه وتعالى توعد به شخص المغتاب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وبرسوله وباليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تحب أن أنت في يوم من الأيام يقدم ليك لحم إنسان ميت؟ ومش أي إنسان، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه واتقوا الله، يعني خاف من ربنا سبحانه وتعالى، اتق الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تواب لكل إنسان قرر أنه يتوب من الغيبة ويترك الغيبة. أنا عايز أتوب من الغيبة، كنت بغتاب وبتكلم في أعراض الناس، أعمل إيه؟ الأمر الأول أن أنت تندم على ده وتعزم أن أنت مش هترجع للغيبة تاني. والأمر اللي بعد كده العلماء قالوا أن أنت إما أن أنت تطلب من الشخص، تستحل من الشخص اللي أنت غتبته، وبعض أهل العلم قال أن لو ده هيبقى صعب وهيوغر صدر الشخص ده أكتر لما تروح تقول له والله أنا اتكلمت عنك ولا أنا غتبتك سامحني، لو أنت تعلم أن الشخص ده هيقبل منك وهيتسع صدر الموضوع ومفيش مشكلة يبقى مفيش مشكلة تقول له. لكن لو تعلم أن هو هيتضايق أكتر وهيحزن أكتر وهيزعل منك أكتر يبقى أنت تستغفر ليه، تدعي له، تتصدق ليه، تحسن عنه الكلام في المجلس اللي انت اغتبته فيه، ترد غيبته في مجلس من المجالس، وكده بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتجاوز عنك، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرضي الإنسان ده عنك في يوم القيامة ويتحمل عنا سبحانه وتعالى المظالم اللي احنا وقعنا فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابق من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طر من لدرب الدين لازم.